شيخ قراءة المعوذات الإخلاص بعد صلاة الفجر والمغرب في قولها 3 مرات من الرواح، هل المعوذات هي قراءة معوذتين؟ الصواب معوذتين، قراءة المعوذات الحديث فيها نظر، قراءة معوذتين أثبت وأصح. قل أعوذ برب الفلق والعوذ برب الناس، ودبر كل صلاة لا تختص بالفجر ولا بالمغرب، تقرأ مرة واحدة أيضا على الصحيح. الحديث الثلاث معلولة، الحديث في زيادة قل هو الله أحد إذا فيها كلام، أصح الروايات قراءة المعوذتين دبر كل صلاة. لكن من قرأ قل هو الله أحد الحديث فيه مختلف فيه، وأنا شرحت لما قلت بالله كان الحديث مختلف فيه، فالناس يتركون يعمل بما يرى أو من اجتهاد الآخرين، وإن يتبين له الضعف بين الضعف يتركه. أما إذا كان الحديث متفقا على ضعفه، إذا كان الحديث متفقا على ضعفه فالإنسان لا يعمل به أصلا ولو كان فيه فضائل، لأنه متفق على ضعفه، إنما يعمل فيما اختلف فيه من الأحاديث. والأظهر في مجموع الروايات أن الصحة مرة واحدة، وأيضا دبر كل صلاة. طيب شيخ، هل لهم دليل لقال 3 مرات؟ إيه نحن لهم دليل، عندنا النسائي، عندنا النسائي الحديث، لكن يصححونه وغيرهم يضاحكون.